الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الأجري رحمه الله عز وجل: باب ذكر حزن النبي صلى الله عليه وسلم على الأنصار السبعين الذين قتلوا يوم بئر معونة. قال: حدثنا موسى بن هارون قال حدثنا محمد بن عباد قال حدثنا سفيان قال حدثنا عاصم يعني الأحول عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وجد على سرية ما وجد على أهل بئر معونة. قال سفيان: ويقال إنهم كانوا أصحاب قرآن. قال: وحدثنا أبو أحمد هارون بن يوسف بن زياد قال حدثنا ابن أبي عمرو ابن أبي عمر العدني قال حدثنا سفيان عن عاصم الأحول قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: ما وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم على أحد ما وجد على السبعين رجلا الذين أصيبوا يوم بئر معونة. قال سفيان: نقباء الأنصار سعد بن عبادة وسعد بن الربيع وسعد بن خيثمة وأسعد بن زرارة وعبد الله بن رواحة وعبد الله بن عمرو. كذا عندك يا شيخ؟ بن عمرو. قال: وعبد الله بن عمرو، وهذا هو كنا عبد الله، ربما انه والله اعلم انه والد جابر. في الحاشيه الاحسن يقول كذا الاصل، واظنه سبق قلمي من الناس، والصواب المنذر ابن عمرو. المنذر، بارك الله. وعبد الله بن عمرو، وهذا هو ابو جابر بن عبد الله وابو الهيثم ابن التيهات. قالوا هذا ابو جابر، يعني ان الله اعلم هذا قد يرجح ما يقوله، يعني ذكر هنا عبد الله بن عمرو مرتين، وعبد الله بن عمرو هذا هو ابن حرام رضي الله عنه، هذا الذي قتل يوم احد، وهو والد جابر رضي الله عنه. نعم. قال: وابو الهيثم بن التيهان والحارث بن القاسم ورافع بن مالك وسيد بن حضير والبراء بن معرور وابو امامه بن سهل وابو امامه بن سهل. قال: حدثنا موسى بن هارون قال حدثنا محمد بن عباد قال حدثنا سفيان وعن ابن جدعان قال: سمعت انس رضي الله عنه يقول: يا رب، سبعين من الانصار. كذا عندك يا رب محتمل، أنا بحث عنها، تحتمل أن تكون يا رب، الله أعلم، تحتمل أنها يا رب سبعين، كأن والله أعلم، والله أعلم، تحتمل هذا لا شك، لكن يكون معنى يا رب سبعين من الأنصار، لكن لأنها كأن الذي بعده الله أعلم يفسره يا رب سبعين، تكررت السبعين في أحد وفي بئر معونة ويوم اليمامة، فكأنه يتكلم عنها والله أعلم بهذه الصيغة، والله أعلم سبحانه. نعم. قتل يوم أحد سبعون. قتل. قال: سمعت أنس يقول يا رب، الذي يظهر والله أعلم. قال: سمعت أنس يقول رضي الله عنه: يا رب، سبعين من الأنصار قتل يوم أحد سبعون، وقتل يوم بئر معونة سبعون، وقتل يوم اليمامة سبعون، وقتل يوم كذا وكذا، حتى عد خمس مواطن. قال: حدثنا موسى بن هارون قال حدثنا كامل بن طلحة الجحدري وإبراهيم ابن الحجاج السامي قال: حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال: يا رب، سبعين من الأنصار يوم أحد، وسبعون يوم بئر معونة، وسبعون يوم بئر معونة، وسبعون يوم مؤتة، وسبعون يوم اليمامة. هذا الباب فيما يتعلق ب من قتل من الأنصار رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وقد حزن النبي صلى الله عليه وسلم حزنا بينا على السبعين الذين غدر بهم الكفار، وكانوا طلبوا من النبي عليه الصلاة والسلام أن يرسل إليهم من يفقههم في الدين، وأظهروا أنهم يريدون الإسلام، فأرسل هؤلاء السبعين رضي الله عنهم، وكانوا من القراء والعباد وعندهم علم، فلما كانوا بالموضع الذي قرروا الخيانة فيه قتلوا هؤلاء السبعين رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، ولم ينجوا منهم إلا واحد، فحزن النبي صلوات الله وسلامه عليه. هذا يقول سفيان، يقول إنهم كانوا أصحاب قرآن، كانوا أصحاب قراءة وتهجد وصلاة بالليل رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وغدر بهم على هذه الهيئة الخبيثة، لهذا دعا النبي صلى الله عليه وسلم على هذه القبائل التي فعلت هذه الفعلة القبيحة. بعده حدد يعني نقباء الأنصار الذين عينهم النبي صلوات الله وسلامه عليه، وجعلهم رؤوسا على الأنصار رضي الله عنهم جميع. أما ما يتعلق بقول أنس هنا يا رب وهو الأظهر والله أعلم، يعني يذكر أن السبعين تكررت، قتل من الأنصار رضي الله عنهم يوم أحد 70، وهكذا يوم بئر معونة، وهكذا يوم اليمامة في قتال مسيلمة والمرتدين، وعد أكثر من موطن فيها أن عدد قتلى الأنصار رضي الله عنهم بلغ 70، وهم شهداء في سبيل الله رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، هنيئا لهم. نعم. قال رحمه الله: باب ذكر بيعة الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام بمكة وتصديقهم إياه. قال: أخبرنا أبو محمد عبد الله بن صالح البخاري قال حدثنا ابن أبي عمر العدني قال قال حدثنا ابن أبي عمر العدني وإسحاق يعني ابن إبراهيم المروزي قال حدثنا يحيى بن سليم عن ابن خثيم عن أبي الزبير عن جابر. عن عندك ابن سليم عن يحيى بن سليم عن حدثنا يحيى ابن سليم عن ابن خثيم كذا عندك عن ابن ولا عن أبي؟ ابن وقع في نسخة الدمج أبي والصواب المثبت. طيب. نعم. عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال وحدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد ابن عبد العزيز البغوي قال حدثنا خلف بن هشام البزار قال حدثنا داود بن عبد الرحمن عن عبد الله بن خثيم عن أبي الزبير محمد بن مسلم أنه حدثه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبث 10 سنين يتبع الحاج في منازلهم في الموسم وبمجنة وعكاظ ومنازلهم من منن فيقول من يؤويني وينصرني حتى أبلغ رسالات ربي وله الجنة فلا يجد أحدا ينصره ولا يؤويه حتى إن الرجل ليرحل من مصر أو من اليمن إلى ذي رحمه فيأتيه قومه فيقولون له احذر غلام قريش لا يفتنك ظهر الله أعلم أنها ظهرنا بالنهي لا يفتنك لا الناهية لا يفت بال بالأقرب أنها لا يفتنك بالجزم بالجزم لا يفتنك ليست لا النافية وإنما الناهية يعني ينهونه نعوذ بالله. نعم. احذر غلام قريش لا يفتنك ويمشي بين رحالهم يدعوهم إلى الله عز وجل فيشيرون إليه بالأصابع حتى بعثنا الله عز وجل من يثرب فيأتيه الرجل منا فيؤمن به ويقرئه القرآن فينقلب إلى أهله فيسلمون بإسلامه حتى لم يبق دار من دور يثرب إلا فيها رهط من المسلمين يظهرون الإسلام وبعثنا الله إليه فأتمرنا واجتمعنا 70 رجلا منا فقلنا حتى متى نذر رسول الله صلى الله عليه وسلم يطرد في جبال مكة ويخاف فرحلنا حتى قدمنا عليه في الموسم فواعدنا شعب العقبة فقال عمه العباس رضي الله رحمه الله يا ابن أخي لا أدري ما هؤلاء القوم الذين جاءوك إني ذو معرفة بأهل يثرب واجتمعنا عنده من رجل ورجلين فلما نظر العباس في وجوهنا قال هؤلاء قوم لا نعرفهم هؤلاء أحداث قلنا يا رسول الله على ما نبايعك؟ قال تبايعون على السمع والطاعة في النشاط والكسل وعلى النفقة في العسر واليسر والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعلى أن تقولوا في الله لا تأخذكم فيه لومة لائم وعلى أن تنصرون إذا قدمت إليكم وتمنعون مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم ولكم الجنة فقمنا نبايعه فأخذ بيده أسعد بن زرارة وهو أصغر 70 إلا أنا فقال رويدا يا أهل يثرب إنا لم نضرب إليه أكباد المطي إلا ونعلم بضم الميم المطي إنا لم نضرب إليه أكباد المطي جمع المطية محرك بالفتح صلى الله عليه إنا لم نضرب إليه أكباد المطي إلا ونعلم أنه رسول الله وإن إخراجه اليوم مفارقة العرب كافة وقتل خياركم وإن إخراجه اليوم مفارقة العرب كافة وقتل خياركم وأن تعضكم السيوف، فإما أنتم قوم تبصرون تصبرون عليها إذا مستكم، وعلى قتل خياركم ومفارقة العرب كافة، فخذوه وأجركم على الله عز وجل. وإما أنتم تخافون من أنفسكم خيفة فذروه، فهو أعذر لكم عند الله عز وجل. قالوا: يا سعد، أمط عنا يدك، فوالله لا نذر هذه البيعة ولا نستقيلها فقمنا إليه رجلا رجلا، فأخذ علينا شرطه العباس ويعطينا على ذلك الجنة. قال: وحدثنا أبو أحمد هارون بن يوسف قال: حدثنا ابن أبي عمر قال: حدثني يحيى بن سليم عن أبي خيثم عن أبي الزبير عن جابر، وذكر الحديث بطوله مثله. هذا الباب في بيعة الأنصار رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، والأنصار من الأوس والخزرج من المدينة، من الله عليهم وأكرمهم من بين العرب جميعا بأن قبلوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا مخالطين لليهود في المدينة، وكان اليهود قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم يحدثون الخزرج والأوس عن رجل سيبعثه الله من صفته كذا ومن شأنه كذا ويأمر بكذا وكذا. فكان لأهل المدينة لما أراد الله تعالى لهم الفضل والمنة العظيمة كان لهم معرفة غير معرفة عموم أهل الجزيرة من الوثنيين الذين لا يعرفون شيئا من آثار ما تقدم من الأنبياء السابقين. فلما سمعوا قول النبي صلى الله عليه وسلم وهم الستة السعداء رضي الله عنهم وكانوا من الخزرج جميعا في أول الأمر، قالوا: يا معشر، قالوا: يا قوم، والله إن هذا للرجل الذي تخبركم به يهود، لا يسبقنكم إليه أحد. فأسلموا رضي الله عنهم جميعا، ومن العام الذي بعده أتى أسلموا وبايعوا على الإسلام، من العام الذي بعده أتى 70 وبايعوا على الإسلام وعلى هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إليهم والدفع عنه والقتال في سبيل الله تعالى معه إذا وصل إليهم، وأن يمنعوه مما يمنعون منه أنفسهم وأهليهم. في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعاني عنة شديدة من جهلة العرب الذين لا يعون معنى النبوة ولا يدرون بالوحي وقيمته وقدره، فكان صلى الله عليه وسلم يأتي إلى الحجاج في منازلهم في الموسم ويقول: من يؤويني وينصرني حتى أبلغ رسالات ربي وله الجنة، ويقول: ألا رجل يحملني إلى قومه عليه الصلاة والسلام حتى أبلغ رسالة ربي، فإن قريشا منعوني أن أبلغ كلام ربي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، فلا يجد من ينصره ومن يؤوي، لأنهم وثنيون جهلة لا يعون أمر الرسالة وأمر النبوة. وكان بعضهم يحذر بعضا منه عليه الصلاة والسلام، وكان عمه أبو لهب يتبعه، فإذا تكلم مع القبيلة من العرب قال: إنه مجنون وإنه كذا وإنه كذا، فيقول العرب على طريقتهم الجاهلية: قومك أعرف بك، ويردون عليه صلى الله عليه وسلم دعوته، حتى أكرم الله تعالى هؤلاء الأنصار رضي الله عنهم بما أكرمهم به، فصارت هذه البيعة. وهذه البيعة ليست في أول سنة، أول سنة أسلم ستة منهم رضي الله عنهم، ثم من العام القادم لما رجعوا كانوا مباركين على قومهم فحدثوهم بالإسلام، فلم يبق بيت في المدينة إلا ودخله الإسلام وظهر الإسلام في المدينة. من العام القادم جاء 70 وبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة وما ذكر في هذه البيعة. العباس قال: إنكم أحداث لا نعرفكم، يعني ليس فيكم مثل سعد بن عبادة وسعد بن معاذ من كبرائهم، وخشي أن يبايعوا النبي عليه الصلاة والسلام ثم لا يتمكنون من الوفاء بالبيعة، فأخبروا أنهم على أتم الاستعداد لهذه البيعة فبايعوا النبي عليه الصلاة والسلام. لما أرادوا أن يبايعوه أخذ أسعد بن زرارة هو أصغر القوم بيده وقال: رويدا، انتبهوا يعني يا أهل يثرب، كانت تسمى يثرب ذاك الوقت واسمها في الشرع المدينة في الإسلام، إنا لم نضرب إليه أكباد المطي، يعني لم نأتي على رواحلنا ونضرب أكباد مطينا يعني حتى نصل إلى مكة إلا ونحن نعلم أنه رسول الله، وأن لكن إخراجه تنبه إلى أنه إخراجه اليوم يعني إليكم سيكون فيه مفارقة العرب كافة، يعني سيتفق العرب جميعا على قتالكم وسيقتل خياركم وسيترتب على هذا شيء عظيم، انتبهوا ستعضكم السيوف. فإما أن تصبروا على هذا لله عز وجل وتطلبوا الأجر منه ولكم على ذلك الجنة، وإن خفتم ألا توفوا بهذه البيعة العظيمة فمن الآن أعلموه بهذا الأمر ذروه، وذلك أعذر لكم عند الله عز وجل. فقالوا أمط يدك يا أسعد، يعني أزل يدك، والله لا نذر هذه البيعة ولا نستقيلها، يعني أننا مستعدون لها وإن هلكنا وإن قتلنا. وأتموا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم هذه البيعة على أكرم وأحسن ما يكون، وآووا النبي عليه الصلاة والسلام، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم هاجر إليهم صلى الله عليه وسلم بعد أن بايعوه هذه البيعة، وانتقل إليهم صلوات الله وسلامه عليه كما تقدم في بيانها في زاد المعاد ابن القيم رحمه الله. بارك الله فيك.